منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المرة نتكلم عن حقل ثالث من حقول الإلحاد، وهو الإلحاد في المعاد. ومعنى الإلحاد في المعاد يعني في اليوم الآخر. لازلنا نذكر بأصول الدين الكبرى الثلاثة: الإيمان بالله وبالنبي وباليوم الآخر. فهذا الإلحاد من أخطر أنواع الإلحاد، لأنه يتعلق بقضية كبرى في الدين وأصل كبير. ومعنى الإلحاد هنا أي إنكار المعاد، وهو على قسمين: إنكار أصل المعاد، نفي المعاد بالكلية، وهو القسم الثاني إثبات المعاد لكن أن يكون معادا روحانيا، يعني نفي المعاد الجسماني. نحن نعلم أن المعاد كما نفهمه وكما نقرأ عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه معاد روحاني وجسماني، لكن هذا النوع من الإلحاد هو في المعاد الجسماني إنكاره، وإثبات أن المعاد روحاني فقط، يعني بالروح. فلنأتي على الأول، القسم الأول، وهو إنكار المعاد كليا وأصل المعاد. هذا معلوم ومذكور في القرآن الكريم كثيرا، وقد عالج القرآن هذه القضية في آيات كثيرة ذكرها وعالجها، يعني كقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنفوا المعاد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فاستبعد المشركون أو طائفة حتى منهم أن يكون هناك حياة أخرى يبعث الناس فيه ليحاسبوا ويعاقبوا وينعموا ويعذبوا، وجعلوا الحياة الدنيا هي الأول والآخر، ونهاية الحياة بنهاية الدنيا. ويوجد في ثقافات أخرى من يعتقد بالتناسخ، أن الأرواح تنتقل من جسد إلى جسد إلى جسد، وهذا عقوبتها وثوابها، إن كانت محسنة ذهبت إلى جسد طيب، وإن كانت مسيئة ذهبت إلى جسد خبيث بهيم حيوان ونحو ذلك. فكل هؤلاء يعتقدون أنه لا حياة أخرى، وبعضهم يسمى بالدهرية. الدهر هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يفني، هو الذي يبقي، هو الآخر، هو النهاية، لا حياة بعد ذلك. القرآن عالج هذا كثيرا وتكلم في هذا كثيرا وضرب الأمثلة وأتى بالآيات الدالة عقلا وواقعا على الإعادة وعلى البعث من جديد، في آيات كثيرة في سورة الحج وفي سورة ياسين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمثلا يضرب القرآن قاعدة في هذا، أن الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد، باعتبار قانون الخلق أن الإعادة أهون، الإنشاء ابتداء أصعب وأشق، الإعادة المبنية على هذا الابتداء أهون، وهو الذي خلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل هين على الله سبحانه وتعالى، لا شيء يعجزه، بداية الخلق ونهاية الخلق إعادة الخلق كلها سهلة على الله سبحانه وتعالى. ضرب مثلا كذلك أيضا بخلق السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن خلق هذا الكبير قادر على أن يعيد هذا الصغير. وكذلك إخراج الضد من الضد: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا أخرج الحار الجاف من الرطب الطري أخرج منه نارا، هذا يخالف طبعه، فالطبع الناري جاف ويابس وليس رطب ولا طري، ومع ذلك أخرج النار منه، فكيف بالإعادة؟ أمر أهون من ذلك. وفي آخر الأمر: إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المذهب كما قلنا كان موجودا عند المشركين، وكذلك كان موجودا عند الفلاسفة المتقدمين الذين كانوا يزعمون أن الإنسان بطبعه هو يعالج نفسه بنفسه، حتى إذا عجز عن إبقاء الحياة نفسه فنية وانتهى، ولا عودة بعد ذلك إلى حياة أخرى. فهذا إلحاد صريح وكفر صريح ومذكور في القرآن بجلاء وبتفصيل ومردود عليه بآيات وشواهد واضحات. الإلحاد الآخر وهو إلحاد ليس في أصل المعاد، وإنما إلحاد في جزء من المعاد، إثبات لمعاد الروح ونفي لمعاد الجسد. الإنسان مكون من جسد وروح، وهذا معلوم. الجسد خلق ثم نفخ فيه الروح فكان إنسانا، من دون أحدهما لا يكون إنسانا، لا يكون إنسانا بالجسد وحده، ولا يكون إنسانا بالروح وحده، وإنما باجتماعهما. فخلق في الدنيا باجتماعهما، وكلف ووقعت عليه الأوامر والنواهي باجتماعهما، فهو مطلوب منه الامتثال بالطاعة والانتهاء عن المعصية بهذين، بالجسد وبالروح. وإذا مات وكان قدم على الله سبحانه وتعالى فإنه بروحه وجسده هو محل الثناء والذم، محل الحساب، إما الثواب أو العقاب. فالمنسجم مع حياته الدنيا أن يكون بروح وجسد، أن يكون في الآخرة كذلك. لكن الفكرة الفلسفية خاصة نحى منحا آخر، وذهب إلى أن الذي يقع عليه المعاد هو الروح دون الجسد. وما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا أصل تصورهم لفكرة وجود الخلق وبداية الخلق وأصل الخلق. هم يعتقدون أن أصل الخلق كان روحانيا، وكل هذه المخلوقات وخاصة البشر كانوا روحانيين متحدين بالروح الأكبر الأقدس. من الروح الأقدس والأكبر؟ هو الله عندهم، وباصطلاح الفلاسفة واجب الوجود. كان هذا الواجب وهذا الأقدس يتضمن في ذاته كل هذه الأرواح المخلوقة، ثم شاء وأراد أن ينزع هذه الأرواح من ذاته فيجعلها مخلوقات. فلما جعلها كذلك جعلها في أجساد، فصارت الأجساد هذه كالسجن والغلف لهذه الأرواح. ويرون في هذا أثرا لا أصل له: كنت كنزا خفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. الآن هذه المخلوقات أرواح مسجونة في هذه الأجساد، سبب شقائها وعذابها هذه الأجساد. حتى تتخلص من هذا الشقاء لابد أن تتخلص من جسدها، وحتى تتخلص من الجسد لابد أن تتخلص من أحكام الجسد، الشهوة والغضب والرغائب والحسد وكل الصفات البشرية التي هي محل الذم يتخلص منها. ولهم في ذلك قانون، رياضة ذهنية، رياضة بدنية، كما عند المتصوفة وغلاة المتصوفة خصوصا، يتخلصوا من أحكام البدن، حتى إذا تخلصوا من هذه الأحكام تجردت أرواحهم فصارت كأنها أطلقت من سجنها. فإذا أطلقت من سجنها رجعت مرة أخرى لتتحد بالروح الأقدس، فإذا اتحدت بالروح الأقدس كان هذا آخرتها ومعادها ونهايتها. هكذا هو الفكر الفلسفي وما وافقه من الفكر الصوفي، أن الأرواح هي التي تعود إلى مكانها الأول ومعدنها الأول، فلا معنى حين ذاك لمعاد الأبدان. الأبدان في الأصل لم تكن موجودة، وفي الآخر ينبغي كذلك ألا تكون موجودة. فلذلك دائما المعاد يكون للروح وليس للبدن. ولذلك مثل هذا موجود في إشارات الصوفية، ومن يعرف من الصوفية يطلع على هذه الحقيقة يكون صوفيا فلسفيا يدرك ذلك. وقد شهد عليهم الإمام الغزالي بأنهم يثبتون معاد الأرواح لا معاد الأبدان. وفي هذا السياق نفهم كلامهم عندما يطعنون في نعيم الجنة وعذاب النار ويهونون منهما. يقول نعيم الجنة: قوم أشغلهم الله بشهوات البطون والفروج، وأما العذاب فيقولون: ما هو العذاب؟ أبصق على النار فأطفئها بردائي وبصاقي. نوع من لا نعبدك لا للجنة ولا للنار، وإنما نعبدك حبا لذاتك. هذه فكرة فلسفية مقصودها المعاد للروح وليس للبدن. ولذلك هناك تهوين ووضع من شأن عذاب الأبدان ونعيم الأبدان والاقتصار على الأرواح أنها هي التي تنعم أو تعذب، وهذا منسجم مع الفكر الفلسفي. هذه القضية أساسها التأويل، كما قلنا في إنكار أصل النبوة أساسه الحسد، لكن هنا أساسه التأويل. تأولوا هذه النصوص تأويلا باطنيا كما يقول العلماء، وجعلوا المعاد روحاني للروح فقط بناء على هذه الثقافة الفلسفية القديمة، لكن على ثقافة القرآن، على مبادئ القرآن، على ما عند أهل الإسلام لا ينسجم أبدا، لأن المبادئ هنا الإسلامية توجب أن يكون المعاد للروح وللبدن وليس للروح فقط. فهذا مذهب إلحادي باطل قالت به الفلاسفة ومن وافقهم من الصوفية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.